الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا فيما يلي تذكير سريع بسجود السهو الذي يعرض لنا كل الوقت، فإذا عرض هذا لك يجب أن تكون ملما بهذه الأحكام، لأنك لا تستطيع أن تسأل أحدا وأنت في الصلاة عن حكم سجود السهو. وبالنسبة لحال المأموم مع الإمام، إذا سهى وقام إلى خامسة في صلاة الظهر مثلا، هذا المأموم إذا علم بأنه سيقوم إلى خامسة في صلاة الظهر، فإنه لا يجوز له أن يتابع الإمام، لكنه يسبح بالإمام. فإذا مضى الإمام في صلاته يظن أنه في رابعة فلا تتابعه. إذا كان الإمام ساهيا فأنت لست بساهٍ. طيب، سيقول قائل: ألم يقم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خامسة ثم قام معه الصحابة؟ وهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم، قال: فقام الناس معه، قام إلى خامسة، ثم لما سلم ذكروه فقيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: لقد صليت خمسا. فثنى رجليه وسجد سجدتي السهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. لم يكونوا يعرفون الحكم، ولهذا قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ظانين أن الصلاة قد زيد فيها. فلهذا الذي يعرف الحكم الآن لا يجوز له أن يتابع الإمام على زيادة في الصلاة. يصلي الفجر ويقوم الإمام إلى الثالثة، لا تقم معه، ابق جالسا وسبح به. فإن لم يسمع وظن أنه في الأولى فهو الذي سهى ولست أنت الساهي، فلا تتابعه. وكذلك إذا سلم من صلاة الظهر بعد ثلاث ركعات، أنت الآن تعرف الحكم. أما الصحابة في وقتها لما حدث هذا لم يعرفوا، لذلك ما عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما بين لهم الحكم، الآن لا يجوز لك أن تسلم من صلاة الظهر بعد ثلاث ركعات متابعة للإمام، وتتأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، أنت مأمور أن تتابع الإمام إذا لم يخطئ، أما إذا أخطأ الإمام فلا يجوز لك أن تتابعه. مثال بخطأ الإمام: يصلي ولا يقوم بركن الإطمئنان. كيف هو ركن الإطمئنان الذي ذكره العلماء؟ اقتباسا من حديث المسيء في صلاته. جاء الصحابي وصلى ركعتين فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا في الصحيحين. فصلى ثلاث مرات، كل هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما علمه الصلاة ذكر له ركن الإطمئنان: حتى تستوي قائما، حتى تعتدل جالسا، إلى آخره. فالإمام إذا صلى لك وهو يستعجل في هذه الأركان: سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، لا تتابع الإمام. إذا كان الإمام يجهل قدر الصلاة ولا يقوم بركن من أركانها فلا تتابع هذا الإمام، ويسن لك بل يجب عليك أن تنفصل عن هذا الإمام. وكذلك إذا طول الإمام تطويلا يضر بالمأمومين، كما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كان يصلي الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي العشاء ثم يرجع إلى قومه ينتظرونه، فيصلي لهم إماما صلاة العشاء، وكانوا أصحابنا واضح، رواه الإمام البخاري وغيره. يعني يعملون في النهار ويشق عليهم العمل جدا، ويشق عليهم انتظار الصلاة. ثم يأتي معاذ ماذا يستفتح؟ سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة. يوم من الأيام انفتل صحابي، تركه وصلى لنفسه، انفصل عن معاذ فخرج بعد الصلاة، سورة البقرة. قيل لمعاذ هذا فلان انفتل من الصلاة وخرج، قال هذا منافق، هذا منافق. فسمع الصحابي فقال والله ما أنا بمنافق ولا أشكونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وأرسل إلى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، وذكر له بأنه إذا صلى بالناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف والذي عنده حاجة يريد أن يقضيها، هل قرأت بهم بالشمس وضحاها والليل؟ وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى التخفيف. فالمأموم لا يتابع الإمام على الخطأ، ينبه الإمام لكن لا يتابعه على الخطأ. وعليه فقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم عندما نظروا إلى الأدلة أن أسباب سجود السهو ثلاثة: إما زيادة، وإما نقص في الصلاة، وإما شك في الصلاة. الزيادة حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه قبل قليل، صلى 5 ركعات الظهر. ومتى حصلت الزيادة؟ حصلت أيضا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من 2 ركعات كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فخرج سرعان الناس من المسجد الذين يذهبون إلى أعمالهم، ماذا يقولون لبعضهم؟ قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. صلى 2 ركعات، سلم 2 ركعات وجلس متكئا عليه الصلاة والسلام، يعرف في وجهه الغضب كأن شيئا ما حصل. وهاب القوم أن يكلموه، وكان في القوم أبو بكر وعمر. فقال صحابي في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال بل نسيت يا رسول الله. قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فصلى ما عليه ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم كما قال عمران بن حصين في رواية الصحيحين. إذن إذا حصلت لك زيادة فمحل سجود السهو على الراجح من أقوال العلماء بعد السلام من الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء اختلفوا كثيرا كما اختلفوا في ماذا تقدم عندما تريد أن تسجد، هل تقدم يديك أم تقدم ركبتيك، خلاف طويل جدا. وإذا رأيت هذا الخلاف ومن يصلي إلى جنبك ويقدم ركبتيه لا تنكر عليه، لأنه يقول أنا عندي يعني علماء متبعون قالوا بهذا القول. وكذلك إذا رأيت الإنسان يسجد دائما بعد السلام من الصلاة أو قبل السلام من الصلاة لا تنكر عليه، ادعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زاد في صلاته، وكنت أول ما قرأت هذا الحديث أقول سبحان الله كيف زاد في صلاته وهو قد صلى 2 ركعات وسلم من 2، أين الزيادة هنا؟ سلم من نقص في الصلاة. فلما تأملت الحديث مرارا وتكرارا وجدت بأنه زاد. لماذا؟ كل ما تسلم من نقص في صلاتك، نقص 2 ركعات، اعلم أن هناك زيادة ستحصل. ما هي الزيادة؟ لا تعد الصلاة من البداية كما يفعل بعض الإخوة، لا تصلح الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا سوف تزيد؟ سوف تزيد تكبيرة الإحرام لأنك سلمت، حصل الزيادة ولا لا؟ هي نفس الصلاة، هذه زيادة. وسوف تقرأ التشهد، هذه أيضا زيادة. وسوف تسلم أيضا، نفس الصلاة، سوف تضطر إلى التسليم مرة أخرى، فهذه زيادة أيضا، زيادة هنا وهنا وهنا. إذا سلم من 2، وكل ما تسلم من نقص 2 اعلم أن زيادة ستحصل. فإذا حصلت لك الزيادة فأين موضع سجود السهو بعد أن تسلم من صلاتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنقص، وقبل أن أنتقل إلى النقص، هناك دعاء يقال عندما يسجدون للسهو، يقولون سبحان من لا يسهو ولا يغفل، أو كما يقولون هذا لا دليل عليه أبدا، لا دليل عليه، لم يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تتقيد بالدعاء الواجب الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 3 مرات في كل سجدة، حتى في سجود السهو، حتى في سجود السهو. إذن تكلمنا عن الزيادة. النقص، قام النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بحينة الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما، قام وعليه تشهد، قام من ركعتين إلى الثالثة مباشرة ولم يجلس للتشهد، وفي لفظ في رواية الإمام مسلم فسبح الناس به فأشار إليهم أن قوموا، لأنه انتقل إلى ركن والركن أعلى من الواجب، فلم يرجع إليه، مما دل العلماء على أن هذا يجبر بسجود السهو، يعني التشهد الأول. فلما انتظروا تسليمه الآن حصل ماذا؟ نقص في الصلاة، نقص واجب. سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، قبل أن يسلم في حديث عبد الله بن بحينة الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. إذن إذا حصل لك نقص في صلاتك، لكن ننتبه، نقص في واجب وليس نقص في ركن. مثلا إذا سجد الإنسان سجدة واحدة ثم قام مباشرة إلى الركعة التي تليها، ولما بدأ بالقراءة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر أن عليه سجود، سجدة واحدة لم يسجدها، ماذا يقول؟ يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما سبحوا به لم يرجع لأنه انتقل إلى القراءة. لا، يجب أن ترجع، لأنك نسيت ركنا من أركان الصلاة ولم تنس واجبا، يجب عليك أن تترك القراءة وإلا بطلت صلاتك، يجب عليك أن ترجع. طيب فرضنا أنك لم تتذكر هذا الركن، سجدت سجدة واحدة في صلاة الفجر الركعة الأولى، ثم قمت ثم أتيت بالصلاة كاملة وسلمت ثم تذكرت في الركعة الأولى عليك سجود، ماذا تفعل؟ تقول الله أكبر ثم تسجد مباشرة، ترجع إلى الركن الذي قد سهوت عنه، ثم ماذا تفعل؟ تأتي بالذي بعده. لماذا وأنت أتيت بالذي بعده؟ تأتي بالذي بعده محافظة على ركن الترتيب، هناك ركن اسمه الترتيب، لأنك لا تستطيع أن تسجد قبل أن تركع، إذن هناك ركن يسمى الترتيب. الأركان، حتى تعرف الفرق بين الأركان وبين الواجبات التي تجبر بسجود السهو، التي يجب عليك أن ترجع إليها سواء تذكرتها في صلاتك أو بعد الانتهاء من صلاتك. الأركان بالترتيب: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تختلف عن تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال لو نسيتها سهوت عنها تجبرها سجدتي السهو، لكن التكبيرة الأولى هي الركن في الصلاة. الركن الذي يليها قراءة سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة. الركن الذي يلي الفاتحة الركوع، الركن الذي يليه الرفع من الركوع. لا أقول سبحان ربي العظيم، هذا من الواجبات، الذكر في الركوع من الواجبات، لكن الركوع نفسه هو الركن. فإذا كنت تقرأ وسجدت مباشرة يجب عليك أن ترجع سواء تذكرت في الصلاة أم بعد الصلاة. الركوع، بعد الركوع القيام، الاعتدال من الركوع، ثم يأتيك الركن الذي بعده السجود، والاعتدال من هذا السجود الجلسة بين السجدتين. ويفعل كثير من الناس، يرتكب خطأ فادحا يؤثر على صلاته، عندما يقوم من السجدة الأولى ويفعل هكذا الله أكبر الله أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل هذا الركن ويجلس حتى يقول أنس هل سهى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الأخرى ثم ذكر العلماء أن الركن التالي هو التشهد الأخير وليس التشهد الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبر التشهد الأول بسجدتي السهو، التشهد الأخير والتسليمتين. والتسليمتين ثم ماذا يبقى عندك؟ يبقى عندك الترتيب، ترتيب هذه الأركان، والإطمئنان، إطمئنان في الصلاة، لأن حذيفة كما في صحيح الإمام البخاري، حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يقيم صلبه في الصلاة ولا يتم الركوع والسجود، فقال له والله ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة، الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأركان، وسوف نكمل غدا إن شاء الله ونعطي الأمثلة الكثيرة حتى نتقن هذا الأمر الغاية في الأهمية الذي يحتاج إليه كل مسلم كل يوم، لأنك قد يعرض لك إن كنت إماما أو كنت مأموما وهذا يجب عليك أن تلم به، لأنك قد يحتاج المسلمون إليك لتكون إماما لهم، يحتاج إليك المسلمون في بيتك أهل بيتك، لأن هذه الأحكام ليست فقط للفرض الصلاة المفروضة، أيضا إذا سهوت في النافلة ويجب عليك أن تكون ملما بأحكام سجود السهو للنافلة أيضا، لأن ما ثبت للفرض يثبت للنافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص النافلة بشيء ليس للفريضة، كعدم سقوط استقبال القبلة إلى آخره، وجواز صلاة النافلة على الراحلة. نؤجل الكلام حتى لا أطيل إن شاء الله، حتى أتكلم عن سجود السهو فيما يتعلق بالشك، لأن الشك قسمان، القسم الأول شك بترجيح وشك من غير ترجيح، لكن أقتصر اليوم على هو الأسأل الزيادة والنقص، وذكرنا أنه إذا حدثت لك زيادة تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم، إذا نقص فإنك تسلم تسجد عفوا للسهو قبل السلام من الصلاة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. نعم الوالد. الإمام إلى طلع باش يجلس جوج الأولى باش يجلس التشهد هو طلع. نعم. نعم. ما يجلسش. نعم. ولكن الناس اللي مورا سبح له ورجع، واش هذا الشيء جائز ولا؟ هو إذا اجتهد ورجع ما في شيء، أما إذا بدأ بالقراءة فما يجوز يرجع، لأنه بدأ بالقراءة الركن أعلى من الواجب، ما يجوز أن يرجع. ما عنده لا زيادة ولا هو؟ لا، هو ترك التشهد الأول وقام وبدأ يقرأ فسبحوا به، الآن شنو يواجبه؟ واجب يقولهم قوموا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو رجع ما نقدر نقول أنه صلاته باطلة، اجتهد رجع وكمل التشهد الأول وقام، لكن ما يجوز أن يقعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ القراءة ما رجعش، ما رجع. بعده لا زيادة لا والو. بعده لا زيادة لا والو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الإمام خاص يشوف الأحاديث قبل ما يصلي بالناس، بس يصلي فيهم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لإمام أن يتقدم إلى الصلاة وهو ما يعرف أحكام الصلاة. أنا تركت التشهد الأول ثم قمت وبدأت أقرأ سورة الفاتحة ثم قالوا سبحان الله سبحان الله فجلست، هذا خلاف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس، قال لهم قوموا، ما أرجع إلى الواجب وأترك الركن، هذا مخطئ الإمام، لكن إن تابعوه يتابعوها مش مشكلة إن شاء الله، لكن عليه سجود سهو. يرجع ما يرجع إذا بدأ بالقراءة، لكن إذا هكذا قام ما تشهد وقام من السجود وقال الله أكبر ثم سبحوا به، الآن رجع ما في شيء عليه، لا سجود سهو لا والو، لأنه ما زاد والو، يرجع على طول يتشهد لأنه ما بدأ بالقراءة. هكذا. عندك شيء يا أخي؟ إخوان وإخوان قال لك جزاك الله خير لك، تتكرر لنا عدة مرات هذا سجود السهو. عدت مرات مش يستوى. أنا أكرر إن شاء الله. هذا يكرر إن شاء الله. شيء ثلاثة أيام إن شاء الله نكرره وبعدين نعطي أمثلة ونخلي الإخوة يشاركوا معنا. يعني نعطيهم أسئلة نقول لهم من يحب يشارك معنا نقول له نعطيه مثال يعني إذا سجدت ونسيت مثلا أن تقرأ الفاتحة ثم تذكرت بعد الصلاة قبل الصلاة غادي ندير إن شاء الله دورة مصغرة على هذا الأمر حتى نتقن سجود السهو كامل بإذن الله. كل يوم إن شاء الله نكررها كل يوم ونعطي أمثلة كثيرة غادي إن شاء الله نعطي أمثلة كثيرة. الله يرضى عنكم الله يسلمكم حياكم الله أجمعين. كل يوم غادي نكررها حتى سيمانة مش مشكلة بإذن الله. الله يبارك فيكم حياكم الله إن شاء الله. شنو كان عندك الوالد؟ عندي سؤال الإمام اللي كيدير ها مامون ما يقدرش يتبعه وش غادي يدير؟ يتركه ما يصلي وراه يتركه ينفصل أره في الصلاة وش يتركه ما يتابعه يترك الصلاة لا مش الصلاة يصلي لحاله الراسه يصلي الراسه ما يصليش معه ما يتابعوش لا ما يتابعوش حرام يتابعه. كل واحد يصلي الراس لأنه الإمام ما يتقي الله في الصلاة ما يجوز له هذا حرام عليه أن يصلي هكذا ولا تتابعه لا بحال ما لما قام الخامسة في صلاة الظهر ما تتابعوش صلي لحالك الله يرضى عنك. شكرا وإياكم.